قل إذا برع عالم في أحد جوانب العلم ولم يتمكن من بقية العلوم فهل يجوز له الإفتاء فيما علم؟ نعم، إذا كان العالم بصيرا بالفرائض والمواريث له يفتي فيها فقط، وليس يفتي في مسائل قالته التي يجهلها، فإن العلم يتجزأ، فللعالم يفتي فيما علم دون ما لم يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.